إني توكلت على الله ربي وربكم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في إخراج السحر، في إخراج السحر، في إخراج السحر وإبطاله. توكلنا عليك يا ربنا في إخراج السحر وإبطاله، مشموما ومنثورا ومذرورا ومشروبا ومأكولا، مدفونا ومغروزا وموروسا ومرسوشا ومنثورا ومذرورا. توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر العظيم القوي الشديد يا ربنا، والذي يتجدد في المنام، والذي يتجدد في المنام، والذي يتجدد في المنام، والذي يتجدد في الرأس من مشموم ومدهون. توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر العظيم، توكلنا عليك يا ربنا في إحلال العقاد، في إحلال العقاد، في إحلال العقاد، ما كان منها في الرأس وما انتشر في الجسد، ما كان منها على العقل والذهن والإدراك، وما كان منتشرا في عروق الجسد، وما كان منتشرا في العروق في الأطراف والأكتاف وفي الشرايين والأوردة وفي القلب، وفي القلب خوافة، وفي الصدر ضيقا وأكربة، وفي البطن آلما ونفاقة. الله أكبر. إني توكلت على الله، إني توكلت على الله، إني توكلت على الله، على الله ربي وربكم. إني توكلت على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم. ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر العظيم، في إبطال السحر العظيم القديم الذي يتجدد في الليل والنهار، على ذهاب العقل والرشد، على تعطيل الزواج، على تعطيل الزواج، على تدمير للعقل والجسد، وعلى التعاسف، وعلى إغلاق الأبواب، وعلى إغلاق العقل، وعلى إغلاق العقل والذهن، وعلى عمى، وعلى تمام، وعلى عقد اللسان، لا فصاحة ولا بيان ولا قراءة قرآن. الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا، اللهم أعط يا ربنا هذه الأسعار توكلنا عليك في إبطالها يا ربنا، ما كان منها في القلب، ما كان منها في الصدر، ما كان منها في البطن، ما كان منها في الرأس، ما كان منها في البطن، ما كان منها في الرأس، توكلنا عليك يا ربنا في إبطالها وإخراجها، في تدبيرها وطهرها يا ربنا. توكلنا عليك يا ربنا في بطارها وفي طهرها وفي إخراجها. توكلنا عليك يا ربنا في إخراجها. توكلنا عليك يا ربنا في بطار الأسحار. ما كان لأجل الجهل ولأجل نبذ العلم، يا ربنا يا رحمن. أقضي يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن وعلى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقل يا ربنا سحرا على القرآن وعلى الحديث اقل يا ربنا هذه الأسحار تصرف عن القرآن والسنة تعلما وعملا، تدبرا وفعلا. إني توكلت على الله يا ربي يا ربكم. توكلنا على الله في بطال هذه الأسعار. ما كان منها على العقل، ما كان منها على الرشد، ما كان منها على التفكير، ما كان منها يضيق الصدر، ما كان منها يخوف القلب، ما كان منها يزعج ويقلق، ما كان منها يؤثر، ما كان منها ضارة، ما كان منها يغلق الأبواب، ما كان منها يغلق العقل، ما كان منها على العمى والصمم، ما كان منها على الضر، ما كان منها على التعطيل، عن زواج. وأما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إني توكلت على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم. إني توكلت على الله ربي وربكم. ربي يا ربكم. توكلنا على الله في بطال الأسعار، في إخراجها، في إبطالها وإخراجها، في إحلال العقد كلها، في صهرها كلها، في دمارها كلها، في إبطالها وإخراجها. توكلنا عليك يا ربنا في دمغ الظالمين، في قتل الظالمين، في قتلهم. توكلنا عليك يا ربنا في قتل الظالمين الساكنين المرادا والعفاريت، الحاسدين والعاشقين. توكلنا عليك يا ربنا في دمغهم وتمزيقهم يا ربنا. توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك في إخراجهم، توكلنا عليك في إخراجهم وفي إحلال عقدهم. ما كان منها على الجهل، ما كان منها على الجهل، ما كان منها على السفه، ما كان منها على السفه، ما كان منها على التعطيل عن زواجه، ما كان منها على التعطيل عن زواجه، ما كان منها على التعطيل عن زواجه وعن العلم وعن العلم وعن العلم وعن العلم وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في بيان في بيان واستبيان أسحارهم، في فضح أسحارهم، في فضح أسحارهم، في فضحها في فضحها، في بيانها في بيانها، في إبطالها في إبطالها، في إخراجها في إخراجها، وفي تمزيقها وفي تمزيقها. يا ربنا يا عظيم إني توكلت على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم، إني توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم، ربي وربكم، إني توكلت على الله ربي ربي وربكم، ربي وربكم. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وطردا وإبعادا، اطل يا ربنا هذا السحر مكتوبا مكتوبا، اطله يا ربنا، اطله مشروبا، اطله يا ربنا مأكولا، اطله يا ربنا مشموما، اطله يا ربنا بحولك. توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار كلها، في أبطال في إبطال الأسحار كلها، في إبطال الأسحار كلها، والأحزاب والعيون. توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار كلها، في إبطال الأسحار كلها، والأحساب كلها والعيون، والأحساب كلها والعيون. توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار كلها وفي إخراجها كلها في هذه الساعة يا ربنا، وفي دحر الظالمين يا ربنا، وفي قتل الظالمين يا ربنا. توكلنا عليك في قتلهم يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في قتلهم شر قتلة، في قتلهم شر قتلة، في قتلهم شر قتلة. الآن يا ربنا يقتلون، الآن يا ربنا يذبحون، الآن يا ربنا يخسرون، الآن يا ربنا يدمرون، الآن يا ربنا يخرجون. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في تطهير الرأس، في تطهير الرأس والعقل والذهن والذاكرة والدماغ والذهن. توكلنا عليك في تطهير الرأس، في تطهير في تطهير العقل والإدراك والذهن والدماغ والمخ والمخيطة وإشارات المخ والمخيطة ومراكز الإحساس والعصب، ومراكز الإحساس والعصب. توكلنا عليك يا ربنا في تطهير الرأس والجسد، في تطهير الرأس والجسد والنفسية والنفسية والنفسية والنفسية والأحوال والأحوال والمآل والمآل. توكلنا عليك يا ربنا في تطهير الجسد، في تطهير القلب والصدر والبطن، في تطهير القلب والصدر والبطن. توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في قتل الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. إني توكلت على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم، ربي وربكم، إني توكلت على الله. ربي وربكم توكلنا عليك يا ربنا في مطار الأشعار والأحشاد والعيون والعيون كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر العظيم في إبطال السحر القديم في إبطال سحر يتجدد يتجدد ويتمدد ويتعدد اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار كلها والأحساب كلها والعيون وفي إخراج الظالمين وفي إخراج الظالمين وفي إخراج الظالمين وفي إخراج الظالمين وفي إخراج الظالمين وفي إخراج العاشقين وفي إخراج الظالمين وفي إخراج البغاة المعتدين وفي إخراج البغاة المعتدين وفي إخراج العاشقين وفي إخراج العاشقين توكلنا عليك يا ربنا في إخراج العاشقين في إخراج الساحرين في إخراج الساحرين في في في إحلال العقد العظيمة في تمزيق ورق وكتب الأسحار توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار ما كان منها في ورق ما كان منها في خيوط ما كان منها في شعر ما كان منها في حبال وفي جلود وفي جلود توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر الأسود في إبطال السحر الأسود في إبطال السحر الأسود في إبطال السحر الأزرق في إبطال السحر الأزرق في إبطال السحر الأزرق في إبطال السحر الأحمر في إبطال السحر الأحمر توكلنا عليك يا ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إني توكلت على الله إني توكلت على الله ربي وربكم ربي وربكم ربي وربكم ربي وربكم ربي يا ربكم ربي يا ربكم إني توكلت على الله ربي يا ربكم ربي يا ربكم ربي يا ربكم توكلنا عليك يا ربنا في دحر الأعداء وفي قتلهم يا ربنا وفي إخراجهم من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من النافوخ من النافوخ من النافوخ من أعلى الرأس من أعلى الرأس من النافوخ من النافية من النافية من النافية من النافية من حول الرأس من حول الأذنين من حول الأذنين من حول الأذنين من حول العينين ومن مؤخرة الرأس ومن وسط الرأس ومن مؤخرة الرأس ومن العنق ومن العنق ومن العنق ومن العنق توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر والحسد والعيون والأنفس والعقاد يا ربنا وإخراجها من بين الكتفين من بين الكتفين من بين الكتفين من بين الكتفين من بين الكتفين من بين الكتفين من بين الكتفين من وسط الظهر من وسط الظهر من العمود الفقري ومن الحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي ومن العضلات ومن العروق ومن العروق اخرجها يا ربنا كلها اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من القلب اخلها يا ربنا من القلب اخلها يا ربنا من الصدر اخلها يا ربنا من الصدر اخلها يا ربنا من الصدر اخلها يا ربنا من البطن اخلها يا ربنا من البطن اخلها يا ربنا من البطن اخلها يا ربنا من البطن اخل يا ربنا هذه العقاده وفك المرابط يا واحد يا صمد توكلنا عليك يا ربنا في ابطال السحر العظيم في ابطال الحسد الشديد توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في ابطال السحر العظيم وفي إخراج وفي إخراج وفي إخراج واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر العظيم والحسد والعيون وفي إحلال العقد وفي إحلال العقد يا ربنا يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في إحلال العقد في إحلال العقد وفي فك المرابط والسلاسل يا ربنا ما كان في الرأس ما كان على العقل والذهن ما كان على الدماغ وما كان على البصر والسمع وما كان في اللسان وما كان على اللسان لئلا ينطق بالقرآن لئلا ينطق بالقرآن لئلا ينطق بالحديث والقرآن وعلى الجنون وعلى الجنون والخبالة وعلى الجنون والخبالة وعلى شتات الفكرة وعلى شتات الذهن وعلى شتات الفكرة وعلى شتات الذهن يا ربنا يا ربنا توكلنا عليك في إبطال الأسحار والأحساب والعيون يا ربنا يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة وإحلال المعقدة وإحلال المعقدة ونزع المثبت المحكم ونزع المثبت المحكم ونزع المثبت المحكم الله أكبر وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة اقضي فيه اقضي فيه وأخرجني مخرج صدقة اقضي فيه اقضي فيه وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة الله أكبر وأخرجني مخرج صدقة اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة اقضي فيه اقضي فيه وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة إني توكلت على الله توكلت على الله ربي وربكم توكلت على الله ربي وربكم يا ربنا يا ربنا توكلت عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر وإخراجه في إبطال السحر وإخراجه ممن كان على أي شيء كان ممن كان على أي شيء كان ومتى كان ومتى كان وكيف كان ومتى كان وكيف كان ومتى كان وكيف كان توكلنا عليك يا ربنا يا منان توكلنا عليك يا ربنا يا منان توكلنا عليك يا ربنا يا منان توكلنا عليك يا ربنا يا منان في إبطال السحر العظيم والحسد في إبطال السحر العظيم والحسد وفي إخراج العيون وفي إخراج العيون وفي إخراج الأنفس الخبيثة وفي إخراج الأنفس الخبيثة وفي إبطال ما كان على التعطيل على التعطيل عن زواجه على التعطيل عن زواجه وما كان لأجل الطلاق وما كان لأجل الفقر والقلة وما كان لأجل الجنون وما كان لأجل الأمراض والأدواء والأسقاط ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر العظيم في إبطال الحسد الشديد في إبطال السحر العظيم ما كان مثبتا وما كان محكما وما كان منتشرا في الجسد وما كان في الجسد منتشرا وما كان معقدا وما كان مربوطا بسرة البطن وما كان ثقيلا في المعدة وما كان مخيطا في البطن وما كان مخيطا في البطن وما كان ثقيلا في البطن وما نفخ البطن وما أثر على العقل وما تبخر في الرأس فأثر توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر في إبطال السحر العظيم في إبطال السحر القديم توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في فكاكه في فكاكه في زعزعته في زعزعته في زحزحته في زحزحته توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في ليونته في ليونته في تليينه في تليينه يا ربنا يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في فلقه في فلقه في فلقه في فلقه، توكلنا عليك يا ربنا في تمزيقه في تمزيقه، توكلنا عليك يا ربنا في تمزيق السحر والعقد في تمزيق السحر والعقد، توكلنا عليك يا ربنا في صهرها في صهر هذه الأسحار، في صهرها في صهرها في صهرها في صهرها، في إخراجها في إخراجها في إخراجها في إخراجها، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر العظيم والحساد، في إبطال السحر العظيم والحساد والحقد الدفين والعقد، والسحر العظيم الدفين القوي الشديد والعقد، توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في إحلال العقد، في إبطال السحر العظيم يا ربنا يا واحد يا صمد، توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال أسحار عظيمة على المعادن، على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن، وعلى الإبر والمسامير، وعلى الإبر والمسامير، وعلى الإبر والمسامير، وفي دنيا وفي دنيا وفي دنيا وفي دنيا وفي دنيا وفي دنيا، وفي ورقة وحفرة، وفي البئر وفي البئر وفي القبر، وفي البئر وفي القبر، وفي البئر وفي القبر، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال سحر، في إبطال سحر، في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة، في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة، وعلى شجرة وتحت الحجرة، وعلى شجرة وتحت الحجرة، وبين الصخور، وفي الوادي وفي النهر الجاري، وفي البئر وفي البئر وفي القبر وفي القبر، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال كل سحر، في إبطال كل سحر، في إبطال كل سحر، في إبطال كل سحر، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال سحر في الدم، في إبطال سحر في الدم، في إبطال سحر في الدم، وفي خروجه وإخراجه، وفي خروجه وإخراجه، يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا رحيم، يا منان، من علينا الآن بعفو عافية يا ربنا وسكينة وطمأنينة يا مولانا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، إني توكلت على الله، إني توكلت على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم، إني توكلت على الله، على الله ربي وربكم، ربي وربكم، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال كل سحر ممن كان على أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، وإبطال الأحساد والعيون والنظرات والعقد، توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في إحلال العقد كلها، وفي إبطال الأسحار كلها، وفي إبطال الأسحار كلها، وفي إبطال الأسحار كلها، وفي إبطال الأسحار كلها، والأحزاد في إخراج العيون، العيون العيون، افقعها يا ربنا، افقعها يا ربنا، افقعها يا ربنا، افقعها يا ربنا، على قوة ونشاط وحيوية، وعلى علم وإدراك، وعلى ذكاء وعبقرية، وعلى حيوية ونشاط، وعلى نشاط وحيوية، يا ربنا افقع يا ربنا هذه العيون، افقعها يا ربنا وأخرجها يا ربنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، إني توكلت على الله. توكلت على الله، توكلت على الله، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر وإخراجه، يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في أرزاقنا وأخلاقنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا في صحتنا وعافيتنا، توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا، من لنا إلا أنت يا مولانا، من لنا إلا أنت يا ربنا، من لنا إلا أنت يا ربنا، ترحمنا وتكفينا وتشفينا وتهدينا يا ربنا، وتنصرنا وتؤتينا وتؤوينا يا ربنا يا ربنا، وتيسر لنا، من لنا إلا أنت يا مولانا. إني توكلت على الله، توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم، ربي وربكم، ربي وربكم، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر، في إبطال السحر، في إبطال السحر، في إبطال الحسد، في إخراج العقد، في إحلاء العقد، في إحلاء العقد، ما كان في الورقة، ما كان في الجلد، وما كان في الخيط، وما كان في الشعر، وما كان في الحبل، وما كان في الحبل، وما كان في كتب، وما كان في كتب، وما كان في الرأس، وما كان في الجسد، وما كان على الحظ، وما كان على النصيب، وما كان على الرزق، وما كان على الرزق، توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر العظيم، في إبطال الحسد الشديد، في إبطال الحسد الشديد، في إبطال العيون اللامة، في إبطال العيون اللامة، في إبطال العيون اللامة، في إبطال العيون القاتلة، في إبطال العيون المعجبة، في إخراجها، في إخراجها، في إخراجها، في إخراجها، ومن عليها ومن عليها، توكلنا عليك يا ربنا في إخراج الظالمين البردة والعفاريت والعفاريت والشياطين والعفاريت والشياطين، توكلنا عليك يا ربنا في إخراجهم، توكلنا عليك يا ربنا في إبعادهم، توكلنا عليك يا ربنا في حربهم، اللهم انصرنا عليهم يا ربنا، اللهم أخرجهم أذلة صامرين يا ربنا، اللهم اقتلهم يا ربنا، اقتل فيهم يا ربنا، اقتل فيهم يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدا لا زالت، احل يا ربنا عقدا لا زالت، اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا في إحلال هذه العقد، في إحلال هذه العقد، وفي فك المرابط كلها، وفي فك المرابط كلها، وفي فك المرابط كلها، وفي نزع الإبر والدبابيس والمسامير، وفي نزع الإبر والمسامير والدبابيس، وفي نزع الأسحار كلها، وفي نزع الأحساب كلها، وفي نزع العيون كلها، توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر العظيم والحسد، في إبطال السحر العظيم والحسد، توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في دحر الظالمين، وفي نحرهم، في دحرهم، وفي نحرهم، وفي غلبتهم، وفي قهرهم، توكلنا عليك يا ربنا، يا ربنا توكلنا عليك، توكلنا عليك يا مولانا، توكلنا عليك يا ربنا في إحلال العقد كلها كلها كلها، ما كان على السحر، ما كان على السحر، ما كان على السحر، ما كان على السحر، ما كان على السحر، في إحلال عقد الأسحار والأحزاب والعيون، ربنا توكلنا عليك، ربنا توكلنا عليك وإليك، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إني توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم، ربي وربكم، ربي وربكم، يا ربنا توكلنا عليك في إبطال الأسحار العظيمة العظيمة القديمة القديمة العظيمة العظيمة القديمة القديمة والمحروسة والمخدومة والمخدومة والمحروسة. توكلنا عليك في إبطالها يا ربنا, في إبطال الأسحار المخدومة والمحروسة المخدومة والمحروسة. توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر العظيم والحسد والعيون والعيون والعيون. توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر العظيم والحسد, في إبطال الحسد الشديد والأسحار والعقد. الله أكبر. إني توكلت على الله, إني توكلت على الله ربي وربكم, إني توكلت على الله ربي وربكم. اخرج يا ربنا البلاء. توكلنا عليك في اخراج البلاء, في اخراج الاعداء, في دحر الاعداء, في قتل الاعداء, في قتل الاعداء. مرده عفاريث جن وشياطين, جنا وشياطين, جنا وشياطين, مردة وعفاريث جنا وشياطين. عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا فجارة, عليك بهم يا ربنا خوانة, عليك بهم يا ربنا كائدين ومكرا, عليك بهم يا ربنا. توكلنا عليك يا ربنا في الدفاع, في الدفاع عن أنفسنا منهم وفي قتلهم, وفي وفي قتلهم. توكلنا عليك يا ربنا في قتلهم, في قتلهم. توكلنا عليك يا ربنا, توكلنا عليك يا ربنا في قتلهم, في قتلهم وفي دحرهم ونحرهم. توكلنا عليك يا ربنا, توكلنا عليك يا ربنا. الله أكبر, الله أكبر. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إني توكلت على الله ربي وربكم, إني توكلت على الله ربي وربكم, إني توكلت على الله ربي وربكم, إني توكلت على الله, إني توكلت على الله, إني توكلت على الله ربي وربكم, إني توكلت على الله ربي وربكم, ربي وربكم. حسبنا الله, حسبي الله, حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. اللهم اخرج يا ربنا الاعداء, اللهم اخرج يا ربنا الاعداء, اللهم اخرج يا ربنا الظالمين, اللهم اخرج يا ربنا الفاسقين, اللهم اخرج يا ربنا الساحرين, اللهم اخرج يا ربنا الساخرين, اللهم اخرج يا ربنا الحيات والتعابين, الحيات والتعابين. توكلنا عليك في اخراجهم, توكلنا عليك في اخراج الحيات والتعابين والقطط والكلاب والوزغ. توكلنا عليك يا ربنا, توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار والأحساد والعيون وفي إخراج العقد كلها كلها كلها. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين,